بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن أوريشت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى للجميع التوفيق والسداد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بلغ بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لله تعالى وجها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر خصائص الرب تبارك وتعالى وما اختص به نفسه، والذي هو حقيقة التوحيد. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طرفا من النصوص الدالة على إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا، ذكر بعد ذلك طرفا من الصفات الذاتية التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وفق قواعدهم المعروفة في باب الإثبات للأسماء والصفات. وفي كل هذا لا ينسى طالب العلم على الخصوص والمسلم على العموم ما بينه الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم من أن جميع ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه أو نفاه عن نفسه راجع إلى القاعدة العظيمة في هذا الباب، وهي التي ذكرها تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنها قد تضمنت الرد على طائفتي الضلال، على طائفة التحريف والتعطيل وهم النفاة، وعلى طائفة التكييف والتمثيل وهم طائفة الغلاة في الإثبات. ويكون مستحضرا في ذهنه ما قاله السلف رحمهم الله تعالى من أن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وأن الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم. ويستحضر طالب العلم على الخصوص في قلبه وذهنه قول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. هذا يجب أن يكون مستحضرا في باب الأسماء وباب الإثبات للأسماء والصفات، ومن أعرض عن هذا السبيل ضل وأضل. وما سيذكره المصنف راجع إلى هذه المقامات، فإن الله جل في علاه قد أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه. ومن هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنه قال: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، فإن السلف رحمهم الله تعالى لم يتعرضوا لهذه الصفة إلا بالإثبات، ولم يتعرضوا لها بالتعطيل والنفي على الإطلاق. وصفة الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الصفة ذكر أنها موصوفة بالجلال والإكرام، لأن الله تبارك وتعالى هكذا وصف وجهه. ومن المعلوم في قواعد العربية أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره وإعرابه، فالرب جل وعلا قال في هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الوجه مرفوع هاهنا يعني من جهة إعرابية، وتبعه الوصف في قوله ذو، فذو هنا نعت لأي شيء؟ للوجه. ولم يقل ويبقى وجه ربك ذي، لأنه لو كان كذلك لكان الجلال والإكرام صفة لقوله ربك. ولهذا في آية الرحمن قال جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فتلك فيها نعت للذات، وهذه فيها نعت للوجه. فالرب تبارك وتعالى أثبت لنفسه ذاتا وأثبت لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بالجلال والإكرام، وهذا واضح لمن تأمله، والمعطلة لا يرتضون ذلك كله. الواجب على المسلم أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه مع قطع النظر عن العلم بالكيفية. وما ذكرته في بداية أو مطلع هذا الدرس من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن قول نعيم بن حماد، ومن قول السلف ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، يضاف إليه قول إمام دار الهجرة عندما سئل عن الاستواء، لأن قول الإمام مالك قاعدة مضطردة لا يتخلف عنها شيء في باب الأسماء والصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة مضطردة عند السلف، رحم الله الإمام مالك حين أصلها وقعدها. ويدخل في هذا أيضا ما قاله الإمام عبد الله بن المبارك فيما رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، أنه قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قل: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا ما ذكره أئمة السلف، وعليه يجب أن يسير الخلف لا يتخلفون عنهم تخلف نفاق يزعمون فيه أنهم يعظمون الرب تبارك وتعالى أو ينزهونه. ثم قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، لأن لله بسم الله الرحمن الرحيم يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفة أخرى من صفات الذات العظيمة وهو قوله نؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين. ما الدليل على هذه الصفة؟ قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية عن بعض الحنابلة. أذكر أنه ابن الزاغوني أنه قال هذه الآية أثبت الله تبارك وتعالى فيها اليدين لنفسه ونفى عنها أو عنهما النقص. واليهود وهذه هي طريقة السلف التي أمرهم الله عز وجل بها، واليهود أثبتوا الصفة التي هي إثبات صفة اليدين وأثبتوا لها النقص، وهو قولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما الجهمية فنفوا الصفة، وعلى هذا نفوا الكمال والنقص الواقع فيهما، فأثبتوا الكمال وهو الكرم والبسط، ونفوا أيضا البخل وأنها مغلولة. وهذا من عجائب أقوال الجهمية. ولهذا كان الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كما عند البخاري في خلق أفعال العباد ورواه غيره كان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحيي أن نحكي كلام الجهمية. والآية الثانية هي دالة على ما دلت عليه الآية الأولى، لأنه وصف هاتين اليدين بالقبض كما وصفهما في الآية المتقدمة بالبسط، لكن القبض هنا ليس قبضا للرزق وإنما هو قبض لخلقه وهو السماوات، وأنها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتأمل كيف نزه نفسه عن شركهم، ومنها ومن شركهم إثباتهم العجز لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث خرجه الشيخان في صحيحيهما. هنا قد كنت ذكرت لكم لعلكم إن شاء الله تعالى تذكرون أن السلف يأتون بالألفاظ الدالة على تحقيق الصفات لا لأنهم يريدون مزاحمة ألفاظ الشريعة أو يحدثوا أقوالا من عند أنفسهم، لكن لما تجاسر المعطلة على نصوص الكتاب والسنة بالتحريف والتعطيل، ومنها تجاسرهم على نصوص الآيات والصفات، حقق السلف رحمهم الله تعالى هذه المعاني ببيان ما دلت عليه. ومن ذلك أنهم إذا احتاجوا إلى إثبات الصفة التي يعطلها المعطلون فإنهم يؤكدونها بالحقيقة، يتكلم به حقيقة، ينزل حقيقة، استوى على عرشه حقيقة. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. وهنا أنبه على مسألة مهمة والمرجو التنبه إليها، وهو أن بعض السلف ربما يجنح إلى تفسير اللفظ الواقع في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلازمه. وينبغي أن يعلم كما نبه على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم، على أن تفسيرهم لللفظ بلازمه ليس نفيا لما دل عليه أصالة في حقيقته والذي يسمى بالمطابقة. لماذا نقول هذا عند هذه الصفة على الخصوص؟ لأنك ربما تنظر في بعض كتب السلف أو بعض كتب التفسير تجد أنهم يقولون عند قوله تعالى تجري بأعيننا أي بكلائنا ورعايتنا ونظرنا أو مرأى منا، وكل هذا هو من قبيل التفسير باللازم الذي لا يلزم منه نفي أصل اللفظ الذي يعبر عنه بالمطابقة. لماذا؟ لأنهم يريدون إثبات ما دلت عليه الصفة. لماذا أيضا؟ لأن الصفة عندهم أمر متقرر واضح وجلي. ولهذا عندما يقولون عند قوله تعالى ولتصنع على عيني أي على رعايتي وحفظي وما أشبه ذلك. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عند قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا قال بعين الله تبارك وتعالى. وابن جرير رحمه الله تعالى لما فسر هذه الآية قال بأعيننا أي بعين الله ووحيه كما يأمرك. وهكذا في الآيات الأخرى الدالة عنه يثبتون عينين لله جل وعلا. وبين الدليل على هذا بأنه الإجماع المنعقد منهم كما قال جل وعلا كما قال المصنف رحمه الله وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا الحديث قد خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وابن خزيمة عليه رحمة الله لما ذكر هذا الأمر حكى أيضا الإجماع عليه في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم يثبتون هذا الوصف لله جل وعلا ولا يشكل علينا، ولأننا نقول إن هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هذا أمر، ولأن هذا هو الذي أجمع عليه السلف، ولأن من ينبشون وراء السلف في اعتقادهم لن يظفروا على شيء يخالف هذا الذي قرروه. فإذا قال قائل بأنه لم يفهم من هذا الوصف أو من هذه الأدلة ما فهمه هؤلاء الأساطين وهؤلاء الأئمة، نقول له ليسع جهلك بطريقتهم أن تسلم لهم وأن تقول ما قالوا، وأن لا يذهب كما نرى من من كثير أو من بعض الناس، من يطلع على المواقع وعلى المقالات يجد أشياء غايتها أنها على طريقة فلسفة المتكلمين، إلا أنهم أحيانا يلبسونها ثوب الإثبات أو ثوب السير على طريقة أهل السنة والجماعة بزعم أنهم يريدون التحقيق، ما دام لم يأتي عن السلف ما يخالف هذا الأمر الذي نص عليه طائفة منهم وهم كافون في إثباته. أقول لك يسعك ما وسعه، ولا تذهب شذر مذر لتنظر فيما لم ينظر فيه وتتكلم بما لم يتكلموا فيه، فإن هذه كما يعبرون يقولون هذا خط أحمر، نقول هذا خط ناري، ليس خطا أحمر فقط، بل هو مشوب بنار عظيمة، لأن هذا طريق السلف الأسلم والأعلم والأحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذكر هنا رحمه الله تعالى تتميما لهذه النصوص ولهذا الإثبات أو ما يتعلق به، ذكر أن العباد لا يصلون إلى إدراكه، وحقيقة الإدراك أنه إحاطة، ولهذا انتقد بعض محققي الأصوليين من عرف العلم بأنه إدراك المعلوم إدراكا جازما، لأن المعلوم لا يحاط به علما من جميع جوانبه وجهاته، والقول بأن العلم هو الإدراك فيه شوب من كلام أهل الاعتزال، والرب تبارك وتعالى هنا نفى إحاطة الخلق به، لا بالأبصار ولا ولا بالبصائر من جهة المعرفة بكيفيته تبارك وتعالى وكنه صفاته. ولهذا قال جل في علاه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهو الذي أحاط بكل شيء علما، إنه بكل شيء محيط. ولما ذكر الإدراك، وهذا من فقهه رحمة الله عليه واعتنائه بنصوص الكتاب والسنة، ذكر صفة الرؤية، يعني ذكر رؤية الخلق له جل وعلا، وأن أهل السنة يثبتون الرؤية، وأن نفيهم للإدراك، يعني أن انتفاء الإدراك عنهم ليس لازما منهم أن ينفوا الرؤية والنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. فإنه جل وعلا لما نفى الإدراك أثبت الرؤية والنظر، والمعتزلة، ولما كان المعتزلة ونفاة الرؤية يحتجون بمثل هذه الآية على عقيدتهم، ألا وهي نفي النظر إلى الرب تبارك وتعالى ونفي الرؤية، يحتجون بمثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن النفي للإدراك ليس لازما منه النفي للرؤية والنظر إلى وجهه تبارك وتعالى، فقال: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، كما قال ابن الجزري رحمه الله، فإن ناظرة الضاد غير المشالة هذا من النظرة الواقعة في الوجه، وناظرة هذا من النظر الذي هو البصر والرؤية، لهذا قارئ القرآن يميز بينهما، يميز بينهما في القراءة وفي المعنى، هذا مما يدل على الاعتناء بالقرآن ولفظه. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم، كما قال أيضا الجزري رحمه الله تعالى. فأهل السنة يثبتون النظر إلى الرب تبارك وتعالى بهذه، أن هذا الشافعي رحمه الله هو من بديع آثاره المروية عنه، لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده، ما عبده. وقد ذكرت لكم في شرح مقدمة أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني بعض نصوص الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في هذه الصفة، وكذلك هذا أمر ثابت عنه عن أصحابه. وإنما نذكر بعض الأئمة وخصوصا التي تنتشر في بعض البلاد مذاهبها، لا أنهم يختلفون عن غيرهم من الأئمة في هذا الباب، بل الأئمة أئمة السلف كلهم في هذا الباب مذهبهم واحد، لكنما نحتج على الذين لا يجوزون الخروج على مذاهب الأئمة فيما يسمونه بالفرعيات أو بالعمليات، كذلك نقول أشد من هذا ما أجمع عليه المسلمون أنه لا يجوز الخروج في مذاهبهم على أقوالهم التي ثبتت عنهم في أبواب الاعتقاد وأبواب الأسماء والصفات، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحابا دونها، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وهذا الأمر أمر متواتر أيضا في السنة ومجمع عليه بين السلف، وأما المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون عموما فإنهم لا يثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة في كتبهم المختصرة والمطولة يكررون الاستدلال بهذه الآية في مواضع متعددة، ربما يذكرونها في أوائل الكتاب في أواسطه وفي آخره. لماذا؟ لأنها هي الأصل الأصيل الذي ينطلق أهل السنة فيه في باب الإثبات والنفي. وقد تكلمنا عن هذه الآية بما لا مزيد عليه في هذا المقام. قال ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لما ذكر المصنف رحمه الله طرفا من باب الإثبات أراد أن يبين لك طرفا من باب النفي، وأن النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما النصوص التي وردت في الشريعة أو في الكتاب والسنة في نفي بعض الصفات التي هي صفات نقص إنما أريد من نفيها إثبات ضدها، فإذا نفيت الصفة أريد إثبات الضد، ولهذا هنا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر نفي السنة وهي النعاس النوم القليل أول خفقان النوم، ونفى النوم وهو الاستغراق فيه فسر ذلك بكمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، وقد قال ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. فالنوم خروج عن الحياة، خروج نسبي عن الحياة، والرب تبارك وتعالى له الحياة المطلقة الكاملة، التي لا يعتريها نوم ولا الذي هو جزء الموت ولا موت الذي هو كل عدم الحياة. وكذلك السنة دليل على كمال قيوميته، أم من هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القيوم القيام جل في علاه على خلقه. قال ونؤمن، وأيضا لا زال يطرق لك لأن الأصل عند أهل السنة هو الإثبات، والإثبات عندهم هو المفصل، والنفي يأتي مجملا وبقلة. وقال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، فإنه تبارك وتعالى قال عن نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالرب تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، لما؟ لكمال عدله. فالله جل وعلا عدل، وقوله عدل وحكمه عدل، هذا ما جاء بيانه في الكتاب والسنة. قال وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالرب جل وعلا أحاط بالخلق علما، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، لأن من عجز فقد جهل، والعجز ناتج عن الجهل وكذلك عن عدم القدرة أو عدم كمالها، فالعاجز مسلوب القدرة أو مسلوب كمالها، فقد يكون الإنسان قادرا على أشياء لكنه ليس قادرا على كل شيء، وقد لا يقدر على شيء ويكون عاجزا عجزا كليا. قال وقوله تعالى، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذكر الرب تبارك وتعالى لبيان كمال قدرته وأن خلقه لعيسى كخلقه لآدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال في هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا أنبه على أن الشيخ وغيره من أهل العلم قد نبهوا على أن من الخطأ ما يقوله بعض الوعاظ والخطباء، أنهم يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. لماذا؟ لأنه ليس بين الكاف والنون شيء كما هو معلوم، فهذا من باب التنبيه على هذا. قالوا بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، لا يلحقه تعب ولا يلحقه إعياء، لما؟ لكمال قوته. ولا زال هنا يضرب لك بعض الأمثلة في أن باب النفي في أن النفي في باب الأسماء والصفات ليس مقصودا أصالة، لأن هذه طريقة الجهمية، وإنما المقصود بالنفي هو إثبات كمال الضد. ومن ذلك أنه نفى هنا التعب والإعياء كما نفى العجز كما نفى النوم كما نفى السنة، هنا قال لا يلحقه تعب ولا إعياء، لما؟ لكمال قوته، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، ونعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا ذلك: أي من تعب ولا إعياء. وذلك أن الرب تبارك وتعالى لما أخبر بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام بين، كما جاء في كتب التفسير وكتب أهل العلم، أن اليهود قالوا بأن الله لما خلق الخلق وكان يوم السبت، تعالى الله عن قولهم استراح في يوم السبت، استراح في يوم السبت، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بنفي ذلك، وهذا النفي متضمن لكمال الضد، لكماله. فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي أن اليوم السابع الذي لم يكن فيه خلق ليس لأن الرب تبارك وتعالى أصابه إعياء أو تعب كما يقوله الظالمون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قواعد مهمة في هذا الباب، ختم بها ما يتعلق أو بيّن فيها ما يتعلق بمسائل أو نصوص الأسماء والصفات، نرجع الكلام عليها إلى درس لاحق، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا جميعا في الجامع أو على الغرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.